الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج، برنامج ضيافة. برنامج ضيافة معكم في كل مساء من شهر الخير والبركة، شهر رمضان المبارك. أدع الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون فيه من المقبلين عند الله سبحانه وتعالى بصيامنا ودعائنا. والدعاء كما ذكرنا من قبل هو موضوع حثت عليه الشريعة في شهر رمضان المبارك بشكل خاص. أيها الإخوة والأخوات المشاهدون، الوالدان هما أس الحياة بالنسبة للإنسان، والقرآن الكريم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالإحسان هو عمل مطلوب واجب على الأبناء تجاه الوالدين. من منا لا يحب والديه؟ ومن منا لا يتمنى أن يقدم لوالديه كما قدم له في حياته؟ ومن منا لم يسمع بهذه الآية الكريمة والمباركة؟ لا شك أننا جميعا نتمنى أن نكون من المقبولين عنده سبحانه وتعالى في شهره المبارك. والوالدان في الواقع هما خير وسيلة وخير طريق للتوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. رضا الوالدين واحترام الوالدين هو موضوع حثت عليه الشريعة وحث عليه الدين. وهناك في الواقع رواية جميلة جدا أردت أن نتوقف عندها سوية في هذا اللقاء، ونحن نتحدث حول احترام الوالدين وإكرامهما. الإمام السجاد عليه السلام يقول في رواية مشهورة له: وأما حق أمك فأن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحد أحد. هذا من ناحية الوالد. وأما من ناحية الوالد فهناك أيضا فقرة رائعة جدا في هذا الحديث الشريف عن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول في حق الوالد، نرجو أن نكون معا في هذا الكلام، يقول: وأما حق والدك فأن تعلم أنه لولاك لما كنت. هذا كلام من مشكات النبوة ومن مشكات الإمامة ومن مشكات الولاية. وفي الواقع الولاية والإمامة بعد النبوة هي الطريق المهيع الواسع الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. رضا الوالدين وإكرامهما إذن أمر مفروض وواجب علينا جميعا تجاههما، حيث حملتنا الأم في بطنها تلك المدة الطويلة، وكان الأب هو الذي في الواقع الطريق والأس لوجودنا وحياتنا، وطبعا بمشيئة الله وإرادته. موضوع رضا الوالدين وإكرام الوالدين هو محورنا في هذا اللقاء الجديد من الضيافة، وسوف إن شاء الله نحاول أن نغذي هذا الموضوع وننميه باستمرار على مدى فقرات البرنامج. طبعا كما عودناكم في حلقة سابقة، الفقرة الثانية هي فقرة من دعاء الافتتاح. هذه الفقرة يشرحها ويعلق عليها سماحة الشيخ حبيب القاضي، فمعا مع سماحة الشيخ. الحمد لله، الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في دعاء الافتتاح إخواني أخواتي، نلاحظ بأن كلمة اللهم من الكلمات المتكررة في هذا الدعاء. الإنسان ينادي ربه في كل فقرة بكلمة اللهم، وأنتم لعله تعلمون بأن كلمة اللهم أصله يا الله، خطاب مع الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول علماء الأخلاق، عندما نقول اللهم لا بد أن نستحضر الخطاب مع المولى عز اسمه بأدنى درجات التوجه. الذي يقول اللهم أو يقول يا الله أو يا إلهي يا ربي وهو ذاهل عن ربه، يقول اللهم وهو يعيش عالمه جوه، يعيش حالة من حالات الذهول، يقولون بأن هذه الحركة في الواقع من موجبات صدق عنوان سوء الأدب بين يدي المولى. لابد أن يعيش حالة الخطاب مع الله عز وجل. فلهذا البعض منهم يقول عندما تقول اللهم حاول أن تهيئ نفسك لأن تقول اللهم، حاول أن تعيش ثواني أو دقائق من حالات تفريغ الفؤاد والفكر من كل الشواغل ومن كل موجبات الذهول لتقول كلمة اللهم، وأنت على مستوى من الاستحضار حقيقة واجب الوجود والحديث مع رب العالمين. في مقدمة دعاء الافتتاح كما سمعتم في مقدمة الحديث، نقول مخاطب رب العالمين بأنك وقد علمت أنك أرحم الراحمين، في نعلم بأن الله عز وجل أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. وحقيقة هذه العبارة من العبارات المخيفة جدا أخواني أخواتي. نحن لا نعلم متى تنزل علينا العقوبة الإلهية. رب العالمين يمهل ولكنه لا يهمل. الخوف، كل الخوف من المعاصي التراكمية. الإنسان قد يذنب ولكن الله عز وجل يتجاوز عنه، ولكن الذنوب تبلغ درجة من درجات تتجمع إلى درجة يوجب القطيعة بين العبد وبين ربه. وهذه نقطة خطيرة جدا، حيث أن الله عز وجل كما يقول في كتابه الكريم، لو أنزل غضبه على العبد فإنه سيهوي إلى أسفل سافلين. والخوف من هذه الذنوب، ونحن لا نعلم ما هو الذنب الذي في الواقع يقسم ظهر الإنسان. قد يكون ذنب صغير، ولكن هذا الذنب الصغير أضيف إلى قائمة الذنوب السابقة تلك الذنوب التي تهتك العصم، ولكنه أيضا نمني نفسنا بهذه العبارة أنه أرحم الراحمين في موضع العطف والرحمة. ولا شك أن هذا الشهر الكريم، هذه الليالي المباركة، هي الفرصة النادرة التي انتظرناها حولا كاملا لنعيد ارتباطنا ولنعيد علاقاتنا مع رب العالمين. هنيئا لمن خرج من هذا الشهر برضوان الله عز وجل، برضوانه وغفرانه، إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صلي يا ربي. قال الإمام علي عليه السلام: إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد. الله الله الله الله يا رب. الله الله الله الله يا رب. الله أقدر من عفا يا الله. تقتل المضطر في رمضان. إني المسيء وأنت أقدر من عفا يا الله. تقتل المضطر في رمضان. إني المسيء وأنت أقدر من عفا يا رب. لا تخذل المضطر في رمضان. إني المسيء وأنت أقدر من عفا يا رب. لا تخذل المضطر في رمضان. لا تخذل المضطر في رمضان. لا تخذل المضطر في رمضان. يا الله. وأما الآن